حلاوه يا جمال النبي ليس عني اللهم صل على النبي Thank you. قل لهم أسلمت إن هذا يا شيخ محمد؟ يا جمال النبي جميلة واحدة يا نوارة المصريين يا شيخ محمد. إمكانيات عالية جدا، كنترول عالي جدا. ليس عليك ليس عليك أنا بدي بيزن طلع عنك وَأَنَّهُ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ سلام. وحدوه الله. بسم الله يا رب. صل على النبي. لا اله الا الله. نجيد نبيها عليه الصلاة والسلام. وأوحينا إليه لتنبئنه بأمره هذا وهم لا يشعرون. هاتي النبي هاتي النبي ما تدخل عليه شوف ربنا بتديلك الدين بقى طلع الناس الله يا مولاني قراءة عظيم ما جيت الله يرحمك يا حاج اسماعيل يا فؤاد الله يا مولاني ايه الحلاوه دي تطلع على النبي وجاء Wow. حسن